يديك مش نقط قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب ماتوا. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم. أنت الحرية والعلم. السلام عليكم ورحمة الله. رأينا مشاهدين الأعزاء كيف اندحر الجيش الصهيوني مجرجرا أذيال خيبته وخسرانه بعد أن هتك القيم الإنسانية والأخلاق والقوانين والشرائع. لا شك أن التاريخ سيسطر هذه الانتهاكات الفاضحة التي قام بها الكيان الصهيوني في اعتدائه، كما سيسطر الصمود والإباء والعزة لأهل غزة، ولن تمحى خيانة الخائنين من ذاكرة التاريخ. أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ سعيد الزياني الداعية الإسلامي، حياكم الله. حياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا عليكم. أحييك وأحيي جميع الإخوة والأخوات وأحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام. سيدرس الأجيال القادمون التاريخ الذي هو واقعنا الآن في خانة العبر والفوائد التي نستفيدها من هذه الواقعة الأخيرة. ما الذي سيكتب في هذه الخانة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا جل وعلا كما نعلم جميعا ولا بد أن ننطلق من هذا، خلقنا لحكمة شاءها وأرادها. خلقنا للابتلاء، والابتلاء كما هو معلوم يكون بالشر ويكون بالخير، كما قال ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والاختبار والامتحان نهايته الموت، يعني نهاية الاختبار. أما ثمار الاختبار، هناك ثمار عاجلة وهناك ثمار العاقبة. العاقبة والعاقبة للمتقين، صحيح، ولا عدوان إلا على الظالمين. إذن هنا متى سيظهر الفائزون المنتصرون الذين أيدهم ربنا جل وعلا؟ متى ظهر حقيقة النتائج بعد الموت؟ كما قال ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي، وهذا الفوز المشهود، الفوز المنشود والمشهود. لأن أحيانا هناك من يعتقد بأنه لا بد أن يرى النتائج العاجلة حتى يتيقن على رضا ربه جل وعلا عليه. لا، النتائج العاجلة يعني ولو كانت نتائج مخالفة، النتائج مخالفة لما الشيء الذي نشاهده مخالف لما نعتقده، ربنا جل وعلا له حكم، له حكم في هذا الأمر. إذن هناك مثلا من ربما ينفق من ماله أو ينفق ماله كاملا ويقتل في سبيل الله ولا نرى نتيجة من نتائج في العاجلة، هذا من أعظم الناس يوم القيامة، من أشرف الناس، بل من أعلى الناس درجات يوم القيامة. خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. صدقت. طيب يا شيخ، هنا السؤال الذي يسأله عامة الناس، أين نصر الله؟ ألم يعد الله عباده المؤمنين المخلصين بالنصر؟ ربنا جل وعلا له قدرة وله سنة، وبين بأن سنته لن تتبدل ولن تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هي هذه السنة في سنة هذه الواقعة؟ الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب، ربما يكون فينا صالحون، والحمد لله دائما الأمة فيها خير، والصالحون موجودة في كل زمان وفي كل مكان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين. آمين. وأن يصلح أحوال هذه الأمة. آمين. ولكن إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث الكل يؤذى، يعني كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستصيب الكل وتعم الجميع، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. أعداء الإسلام لن يتوقفوا هنا، هم يطمعون في مكة، وكما قال كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك جيشا سيغزو الكعبة، والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذن أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. الخبث كثر الآن في هذا الزمان. نعم. ولا أعتقد أن الخبث كثر في أي زمان كما كثر في هذا الزمان. ولكن إذا سنة الله تعالى لن تتبدل ولا تتحرك. هذا الدرس الأول. الدرس الأول. طيب ماذا عن الشهداء؟ يعني يقولون أنتم تتحدثون عن نصر، أي نصر تتحدثون عنه وقد قتل بين قوسين استشهد بمفهومنا نحن؟ نعم. استشهد أكثر من 1200. حتى قتل ممكن نقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني لا، يعني عندما ذكر يبين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشهادة وما يعطي الله تعالى للشهداء، يتمنى أن يقتل ثم يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. طيب هؤلاء أين ذهبت دماؤهم؟ أي نص نتحدث وقد نزفت هذه الدماء الكثيرة؟ أول شيء، ولو كان قتلانا أكثر من قتلاهم، فقتلاهم قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ولا يستويان. طبعا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. احنا نتكلم عن النصر وعن فوز. هذا الفوز العظيم. إذن المصيبة إذا وجد الإيمان، حتى المصيبة فهي للمؤمن لا عليه. المصيبة أصلا تكون على الإنسان، هناك شيء لك وشيء عليك. نعم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له، أول شيء نسطر على له وليس عليه. نعم. هذا للمؤمن خاصة، للمؤمن وليس للمسلم. نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن قضية القتل كما سلف وأن ذكرت، وكما نعلم جميعا قتلاهم قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، كذلك كما قال ربنا جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمن حتى المصيبة فإنها له وليست عليه. نعم. إذن لابد أن يكون هناك شهداء في هذه الأمة. يعني التضحية بالدماء والشهداء أمر لابد منه للوصول إلى النصر. لابد منه، هذه سنة. يعني لا ينبغي أن نأسف على هذه الوسيلة التي اتخذت للوصول إلى غاية النصر. لو شاء الله تعالى ورفع لنا الحجاب وجعل هؤلاء الشهداء وأعطانا فرصة حتى نكلم الشهداء وسألناهم ماذا تريدون؟ يا ليت قومي يعلمون يعني بما غفر يا ربي وجعلني. إذن نسأل الله قبولهم. نعم. هذا إذا أهم شيء. شوف القضية، يعني ممكن أن يقتل هذا ويقتل هذا، وهذا في الجنة وهذا في النار. القضية بالنية التي مات عليها، وبأي نية، حتى ولو كان في معركة في ميدان المعركة ولكن لا لم يكن يجاهد لله وفي سبيل الله، هذا خاسر. قد يقتل حمية. فالآن الرصيد إذا صح التعبير الذي يجب أن نحافظ عليه ونرقى به ربنا جل وعلا هو الإيمان. إذا وجد الإيمان فقد وجد الخير كله في حالة السراء وفي حالة الضراء. نعم. وإذا فقد الإيمان فقد فقد الخير كله في حالة السراء وفي حالة الضراء. إذن هنا لا بد أن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن نموت على الإسلام. ولهذا هذه المحنة هي محنة ولكنها للمؤمنين منحة. هذا الدرس الثاني. نعم. أنه لا بد من وجود تضحية بالدماء. لا شك. نحن نفرح لهم لا نحزن عليهم حقيقة. أيضا من ناحية أخرى. ونرجو الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. يعني إذا كان الإنسان صادقا. هذه فرصة أن نسأل الله الشهادة بالصدق. نعم، لأن هناك حديث ذكر المحدثون أن سنده لا بأس به. نعم. لا بأس بسنده، ولكن يقويه حديث آخر حديث صحيح. نعم. أما الحديث الذي لا سند لا بأس بسنده، مش لا سند ببأسه، لا بأس بسنده. نعم. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش. أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش. كيف نفهم من هم؟ كيف يكونوا من أصحاب الفرش؟ يموتوا على فراشه. أيوة. بمعنى نعم. يعزز. لا، كيف نفهم من هم أصحاب الفرش؟ كيف يعززه ويقويه من ناحية المعنى ومن ناحية السند؟ السند الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي سأل الله تعالى الشهادة بصدق أبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. على فراشه. نعم. إذن أن القضية إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. جميل. هذا الدرس الثاني. نعم. طيب، ماذا عن العهد مع اليهود؟ نحن الآن نراهم وقد هتكوا الأخلاق والقيم والشرائع والقوانين والعهود. ما زلنا نأمل منهم أن نرى عهدا ينفذ على أرض الواقع؟ هم قبل أن يفعلوا ما فعلوا، قبل أن يفعلوا فعلتهم، حاولوا إماتة الولاء والبراء في الأمة. قضية الولاء والبراء مهمة جدا جدا، لا بد، لأنه الذي لا ولاء له ولا براء لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يحب ويبغض. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا للجنسية ولا للوطن ولا لله، للقومية. الحب أوثق عرى الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أوثق الإيمان الحب في الأرض. ثم أول مراتب جهاد الكفار والمنافقين بالقلب. الذي يحبهم لا يستطيع أن يجاهدهم، الذي يقلدهم ويخافهم ويهابهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لا يستطيع أن يجاهدهم، لأن جهاد الكفار والمنافقين كما أقر علماء هذه الأمة لا يكون إلا بعد البراء منهم. البراء منهم طبعا. أول مرتبة من مراتب جهاد الكفار والمنافقين بالقلب، الحب في الله والبغض في الله، هذا أضعف الإيمان. نعم، أضعف الإيمان. نعم. ثم المرتبة الثانية جهادهم باللسان، وجاهدهم به جهاد كبير. نعم. جهاد وجاهدهم، هذا الدعوة إلى الله جهاد كبير. والأمة كذلك إذا فرطت في هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت استجابة الدعاء. نحن الآن نسمع في كثير من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء والأزمنة المباركة تكون أحيانا معنا فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فضيلة الزمان في العشر الأواخر من رمضان مثلا نعم. وفضيلة المكان في مكة المكرمة، والأمة يدعون وأئمة الحرم الحرمين في مكة والمدينة يدعون اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ويؤمن المسلمون آمين، ولكن الدعاء وحده لا ينفع، لا بد أن يكون مقرونا بجهد. لأسباب الدعاء دون الجهد لا ينفع، وكما ذكرنا في بداية الحلقة إن تنصر كما قال ربي سنة الله تعالى نعم. إن تنصر الله ينصرك ينصر. نحن نريد أن ينصرنا الله دون أن ننصره، وكيف ننصر الله؟ ننصره في بنصرة دينه. جميل. إذن لا بد من اتخاذ الأسباب التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، وأعظم أسباب النصر هي الإيمان وهي طاعة ربنا جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا شعر كل مسلم بأنه على ثغرة حقيقية من ثغور الإسلام وحرص على أن لا يؤتى الإسلام من هذه الثغرة التي يقف عليها، هو يخشى على الكثير منا أن نكون نحن السبب فيما حصل وفيما يحصل للمسلمين، وإن كانت العاقبة للمتقين الحمد لله والنصر للمؤمنين، ولكن يخشى أن أكون أنا لست من نصر هذا النصر، وربما قد يؤتى المسلمون والإسلام من قبلي أنا. هذه خطيرة، لأن عندما أنا أقترف، نحن الآن مثل كما صورنا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحن كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن فأنا عندما أعصي الله تعالى ونعوذ بالله من ذلك، ربما يؤتى غيري من طرفي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذلك كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد الذي رأيناه من الكيان الصهيوني هو من الفساد الذي الذي تشمله هذه. وحقيقة يعني النصر المرجو هو أكبر من هذا. نحن الآن فينا بعض الناس، بعض المؤمنين، بعض المتقين، ولكن عدد قليل، عدد لا يكفي حتى تنزل نصرة الله تعالى. فنحتاج إلى العودة إلى الله تعالى من العبر التي يجب علينا، لأن أعداء الإسلام لن يتوقفوا هنا، هم مطامعهم أكبر من هذا وأبعد. فنحن لابد أن نتهيأ. كيف نتهيأ؟ أعظم سبب من الأسباب، من أسباب النصر كما سلف وأن ذكرت، هو الإيمان. أن نتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن نتقي ربنا جل وعلا، أن نقلع عن جميع الذنوب، أن نندم على فعلها، أن تكون توبتنا توبة نصوحة، وأن نعزم على أن نعود إليها. وتقوى الله كما ذكر عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه التقوى لك حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. نعم، كل منا ينبغي أن يفكر بهذا. لابد كل يعني كل على ثغرة، على ثغرة من، فلا بد أنا أنتبه وأحاول أن لا يصاب المسلمون من طرفي أنا، وأكون أنا السبب. وكذلك لا نحكر، أقول ماذا سأفعل؟ أن تكون أنت عنصرا من عناصر القوة التي يتقوى بها دين الله. نعم، هذا أمر لا شك ولا ريب. ثم كذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري ما هو المعروف الذي يتقبلنا الله تعالى به وينصرنا به، لا تدري دعاء من. نحن عندنا الإنسان ربما يزحزح عن النار ويدخل الجنة بشق تبرة. نعم، فلهذا لا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق. يعني ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، والابتسامة هذه احنا عندما نسمع لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه تلق، ربما يتصور أحدنا ما يترتب على الابتسامة من أجور فقط. لا، انظر إلى ما يترتب على ابتسامتك من هداية غيرك. صحيح. لماذا؟ لأن أنا ربما عندما أبتسم في وجه غيري وأقول تصبح كلمتي مقبولة، يحبني هذا الشخص فيسمع كلامي، وتصبح سنة جارية والكل يبتسم في وجه الكل ويستجيبون. لماذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لفظ من حولك. إذا هذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقال لنا نحن؟ إذن لا، فنحن لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نسعى حتى تعود الأمة إلى وترجع وتعود إلى ربها جل وعلا. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الترمذي: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، هذه أسباب البلاء، إذا بخل الناس يبخلون عن دين الله، لا ينفقون أموالهم في سبيل الله إلا ما رحم ربي جل وعلا. وكما تعلمون بأن الضنين في لغة العرب هو البخيل. صحيح. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، تعامل بالربا، فالذي في حرب مع الله كيف يريد أن ينصره الله؟ فليأذن بحرب من الله ورسوله. صحيح. صحيح. صحيح. يجب على الأمة أن تقلع عن التعامل بالربا، وهذا من جملة المعاصي التي على الأمة أن تتوب إليها. بها البلاء. نعم. أمة تتعاذن بحرب من الله ورسوله. كيف يفلح وكيف يسعد وكيف يفوز من يحارب الله ورسوله؟ كذلك محاربة المؤمنين. طيب، نقف عند نقطة الإنفاق. يعني هذه مهمة الآن بنصرة إخواننا في غزة، وقد لم تتسنى لنا الظروف، لم تسمح لنا الظروف بأن نجاهد بأنفسنا. نعم. يعني ألا نجود بالدرهم والدينار في مثل هذه المواقف؟ لابد. أن نقول هو تبرع؟ لا ليس تبرع. التبرع هذا مثل الصدقة. الفائض. نعم. هذا واجب. لا، واجب علينا أن ننصر الله، وواجب علينا أن ننصر، ونصرة الله تعالى كما سلف وكما تعلمون هي في نصرة دينه. صحيح. أنا سمعت في قناة من القنوات، قناة إخبارية، واحدة في دولة من الدول الأوروبية تتكلم بلغتها وتقول يا عرب قوموا، يا مسلمين قوموا، نبيكم يقول انصر أخاك لظالما أو مظلوما. الآن هذه غير مسلمة تقول والله سمعت، والله بكيت عندما سمعتها، غير مسلمة متبرجة بحالة وخرجت في مظاهرة من المظاهرات وتقول يا مسلمين انصروا إخوانكم، ألم يقل نبيكم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تذكرون بقول نبينا. نعم هي تذكرون بقول نبينا غير مسلمة. إذن هل أسباب أو أعظم أسباب البلاء المعلمة؟ لماذا تجود النفس بثمن هاتف جوال أو بثمن وجبة طعام أو بثمن شهوة عابرة ولا تجود لنصرة إخواننا؟ وهذا لا يكفي، لا بد من نية. يعني لماذا لا نوقى شح أنفسنا؟ نعم هو أول شيء يجب الإنسان على الإنسان المسلم أن يكون مستعدا كي يقدم نفسه لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فيخشى على الذي لم يحدث نفسه بالغزو. شيخ كلنا ندعي أننا نتمنى أن نكون والله الله عليم بذات الصدور الذين ينصرون الله بأنفسهم. نعم. ولكن الآن نحن على المحك. نعم. أنا أدعي أنني أريد أن أجاهد بنفسي. طيب الجهاد بالمال مرتبة أقل وأسهل، وإذا اجتمع فهذه درجة عالية. إذا اجتمع المال والنفس، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. والربح والفوز عظيم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن، ذلك الفوز العظيم. وهذا الفوز العظيم الذي يريد لنا ربنا جل وعلا، ولكن نحن نريد أن نرى نتائج عاجلة وأخرى تحبونها. يعني ليس لم يقل أخرى أحبها لكم، تحبونها أنت، التي يحب الله لنا هي الأولى الفوز العظيم. صحيح. وهي الزحزحة عن النار ودخول الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل، مش ودخل، الآن هنا دخل خرج، هناك أدخل، وأدخل الجنة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. برحمة الله ليس بعمله. نعم. نعم. يعني فهنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة. والأخرى التي تحبونها نصر من الله وفتح، نصر من الله وفتح قريب. النصر والفتح نتيجتان لتجارة مع الله تعالى، رأس مالها النفس والمال والوقت. والوقت يعني أن تفرغ يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولا أسد فقرك. فلهذا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم هذا لها. هذا الميدان الآن أمامنا والدعوة. نعم. مفتوحة الآن. نعم. لنصة إخواننا. نعم. وهو واجب علينا. نعم لا شك. فلهذا الإنسان فمنكم من يبخل، فمنكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا العاقبة، كم من المسلمين تولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والاستبدال بدأ قديما، الاستبدال بدأ قديما، والكلام كان موجها للعرب، المسلمين العرب. نعم. والاستبدال بدأ قديما بالبخاري الذي ليس بعربي، وبمسلم الذي ليس بعربي، وبالترمذي الذي ليس بعربي، وهل مجرب حتى سيبويه. طيب نأخذ الفائدة الأخيرة في هذه الحادثة، نأخذها في هذه الحلقة. وجود خائنين ومرجفين ومثبطين للعزائم، ليست هذه أيضا من السنن التي ينبغي أن نتوقع حدوثها في مثل هذه الظروف؟ إذا حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدث في زماننا؟ وخصال المنافقين انتشرت، والعياذ بالله، خصال المنافقين انتشرت بين الكثير من المسلمين، خصال المنافقين، وهناك من اجتمعت فيه الخصال كلها والعياذ بالله. فلهذا هذا لا يألونكم إلا خبالة. نعم. لهذا لا نستغرب، لا نستغرب، يعني لا بد أن يكون إذا صح التعبير الشرائح الثلاثة أو الفرق الثلاثة يعني المسلمون، المؤمنون، المنافقون، والكافرون، في كل زمان وفي كل مكان. نحن لا نستطيع أن نتهم شخصا بعينه، ولكن هناك أعمال، هناك أعمال تبرهن، كما قال ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت أظن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الآن في هذا الزمان يعني هذه الدروس موجودة في القرآن الأحداث موجودة في القرآن والعبر والعظات التي ينبغي لنا أن نستفيدها موجودة أيضا في القرآن ووعد الله في القرآن أن الله سينصر المسلمين المؤمنين على اليهود هذا الذي يشرح صدورنا ومهما فعلوا إن شاء الله تعالى سينصر الله وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من المغيبات التي أخبر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي قال عنه ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشجر سيتكلم وسيفضح اليهود والحجر سيتكلم إلا شجر الغرقد الذي يكثرون من زراعته الآن ولهذا هذا الذي يريحنا يريح أنه سيأتي يوم نحن نؤمن بوعد الله ولكن ينبغي أيضا أن نمتثل أمر الله بنصرة دينه كما أننا نؤمن بوعد الله ولا ينبغي أن نتكل على وعد الله ونترك العمل لأن هذا الدين إما أن ينصر على أيدينا أو أن يستدين الله الله ولي الحياة. الذين آمنوا إذا أردنا أن يوالينا ربنا جل وعلا فعلينا بالإيمان والولاية ثلاثة أنواع ولاية الله للمؤمنين وولاية المؤمنين لله وولاية المؤمنين للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إذا أردنا أن ينصرنا الله تعالى علينا أن نوالي ربنا جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا أثابكم الله ونأمل أن تسطر هذه العبر والعظات لهذه الوقائع في كتب التاريخ التي سوف تقرأها الأجيال وإن شاء الله تعالى أن ينفعنا بها آمين وأن تتعظ الأمة إن شاء الله تعالى ونتعظ جميعا إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا مشاهدي الأعزاء على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بست عيناك مطر وجبين يديك مشنقة قومي من جرحك وانتصري فتماء جراحك قنبلة